وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فإن بطل أو بعضه ولو غرضا وفيت مهر المسك. هذا بداية يجيب وفيت مهر المسك. فيذكر صور: أولا بطلان المهر، بطلان تملك أو بعض ما قدمنا. إذا سمع لها رجلين يجا واحد حر بطل بعض المهر. يوصي عليه مهر المهر، يوصي مهر المهر، يوصي على العبد مهر المهر. كذلك إذا سمع لها اثنين سبتات واحدة زيت وواحدة خمر، كيف تبقى الزيت والخمر يصب يجيب زيته عليها وما يفهمها إلا جيب إجابة شرمت ما يستط ولا يخرج منه. ما سمع من أول ما يخرج منه يستط ولا يستط. لا يتعرف ليلي كبره نحن مرضي كل هذه وزاحبة هذا السيدة يجيه يحنكي نحن مرضي. وش بعدها؟ انتي انت كذلك هذا كل صور في من يجب توفير كامل لكن أولها إذا بطل المهر كله أو بطل بعض يجب توفيته إلى حد المهر. ولك صغيرة سمى لها غير أبيها دونها بدون رضاها. وش بعد رضاها؟ أو كبيرة؟ هذا ما هذا صغيرة سمى لها غير أبيها دونها. هذا أحد الصور التي يجب توفيتها مهرًا. امرأة صغيرة زوجها غير أبيها يسمى لها أقل من مهرًا. إذا كان مهرًا مثل 50 ألف يسمى لها غير أبيها 40، يجب توفيتها 50. أو كبيرة بدون رضاها ولو أبوها. هذا أما الكبيرة إذا كان زوجها بدون رضاها أن رضاها بتسمية ولا برضيح بزياء يجب توفيتها مهر المثل ولو أن زوج لها أبوها. هذا لا في الصغيرة، إن الصغيرة إذا زوجها أبوها بدون مهر المثل ما لها حق العتبة لأن غير متهم عليها الأب. إذا زوجها غير أبيها فلا تعترف صغير، لا تعترف عندما تكبر لأنها مظنة استمر، والأب ما هو مظنة. وأما الكبيرة فإذا زوجها بدون مهر المثل بدون أن ترضى، أي بدون أن ترضى بالزواج، بدون أن ترضى بهذا الحكم فلا حق لها ولو أبوه، لأن ولاية الأب على الكبيرة دون ولاية على الصغير. أو بدون ما رضيت به. إذا هذه الصورة الثانية فيها صورتين، الصورة الأولى صغيرة والثانية الصورة الكبيرة بدون رضا، ولا الصورة الثالثة أن تكون المرأة قد رضيت بالزواج ورضيت بسمك، كانت تزوجها بستين عشرين المهر مثل خمسين، ووليها زوجها بأربعين، يجب أن توفى مهرا لأن زوجها بدون ما رضي، لكن ما يلزم يوفيها مع الذي رضيت، ما يلزم يوفيها ستين حسب شرطه، لكن رضيت بستين زوجها وليها بأربعين ومهر مثل خمسة، يجب توفيتها خمسة. هذا الصور كلها لمن يجب توفيتها مهرا. أو لغير من أدنت من نفسها له امرأة خطبها خاطبة ورضيت بها ثلاث من، لكن إذا هو فلان رضيت أن تتزوجها خمسين، وإذا هو الآخر مبلغ ستين، رضيت بالنفس الواحد منه تزوجها كبير، قالت تزوجها ستين وهذا كل ما شرط، زوجها للشخص الذي شرطت عليه ستين، شرط عليه هذا عليه مهر خمسة، يجب توفيتها مهر سواء مهر مثل ستين ولا أكثر ولا أقل. هذا هو المذهب مع الوضع في الكل، يعني ما يلزم توفيتها مهر مثل لا مع الوضع، لأن التسمية هذا أصبحت فاسدة. تتقدم ان المرأة اذا لم يسمى لها مهر او سميت اسمها باطل ما يثبت لها الا مع الوضع، يثبت لها مع الوضع مهر المثل. هذا هو المذهب، بل يبدل والنكاح فيها موجود، النكاح في الصور هذه الاربع هي اربع، صغيرة سمى لها غير أبيها سنة، كبيرة بدون رضا، والصورة الثالثة بدون ما رضيت به، والصورة الرابعة بدون ما رضيت بالنفس له. قال صاحب القيل إن النكاح فيها موجود، والصحيح عند المذهب إنه غير موجود، فما قدم النكاح ثابت وصحيح، ما في الاستثناء ما ينفع. تسمية ما هي شروط النكاح، تسمية تتقدم إن المهر لازم وللحرب لازم. المهدي أثبت هذا القول وله مخالف المذهب لأنه قوي في نفس الإمام، قال إنه أقوى على أصول الإمام، لأنه اعتبر إن التسمية هذا كشر، فإنها تتقدم إن المرأة إذا زوجت بغير رضاها، لأن النكاح موقف حديث وعنده أن عدم الرضا بالمهر بالتسمية مثل عدم الرضا بالعرس، لأن المرأة جعلته كشرط. فالإمام المهدي يستقوي سببه أنه موقف ولا ينفذ إلا بإجازة المهر، إذا وافقت على التسمية نفذ وإن رفضت نفذ. هذا على طول صاحب البيل، صاحب البيل هو صاحب التخريجات، كتاب التخريجات رواه عنه في البيان، في بيان النجران، ما هو بيان ابن الله. هو موجود معي كتاب البيان. والظاهر ان صاحب البيان ما ذكر الصور كلها، ما ذكر لا واحدة منها، ذكر امرأة زوجها ابوها بدون ما رضيت، والمهدي قال ان الصور الثلاثة الباقية مثلها يقينا، قال انها مثلها طبعا ما بيفرق بينهم. الصورة الصورة الثانية كبيرة بدون رضا، بدون رضا هذا كذب، مو رضا هذا العكس. الحاصل ان المضرر للمذهب المذهب المتأخرين ان النكاح صحيح ينافس وغير ينافس، ولا يثبت لها الا مهر، توفى مهر توفى ما بك. وصاحب البيل قال ان النكاح موجود لا ينفذ الا بإجازة. يعني لا ينفذ الا بإجازة العقد غير مشروط بكون المهر كذب. يجيز العقد المرأة ولا تشترط، اما اذا شربت فيعود موضوع. اذا قالت بشرط ان يكون المهر 60,000 فما قدمت ما شربت عاد موضوع، ما هي إجازة. وكالشرط أجزنا العقد لا المهر، إذا قالت أجزنا العقد لا المهر فالنكاح موقف على ما قال زعبي، لأن قولها لا المهر هو مثل الشرط، وكأنها قالت أجزنا العقد بشرط أن يكون المهر كذا. وكالإجازة في التمكين بعد العلم إن هذا بجلمس أي نكاح موقوف على إجازة المرأة وتمكينها لزوجها من نفسها كالإجازة، فله إجازة بعد العلم، بعد العلم بالعقد والتسمية، إذا جاري بالعقد ودرج بالتسمية يسمون هذا الشكل. تمكينها له بعد العلم واثق فصل. ولها الامتناع قبل الدخول برضاء الكبيرة وولي مال الصغيرة حتى يزن. للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى يسمي لها ما إذا كان قبل الدخول، أما بعد ما يدخل بها مع الله حد الامتناع. لكن الدخول الذي يحرمها منها من الامتناع الدخول برضاء الكبيرة، والدخول بالصغيرة برضاء وليه. إذا كان الدخول بغير رضاء الولي ما هو معتبر، لها حق الرفض بعد حتى يسمي ثم حتى يعين. إذا سمى لها ثور ولا سيارة ما هو يكفي، يتحدى لها على ما يحجي يقول هي سيارة ثم حتى يسلم يسلم منه ما لم يؤجل، ما لم يؤجل في المهر إذا بيؤجل ما عاد لها حق الامتناع، تجي موافقة على تأجيل. وما سماه ضمنه وناقصه حتى يسلم، إذا سمى لها أي شيء هو ضامن، وضامن ما نقص منه لما يسلمها لا يسلم ما دام باقي عنده. وما دام ما تبقى بصمة لا زيادة، لا زيادة إذا جاءت مثل حين يسمي لها خير ولا يسمي بقر، إذا جاء لها ولد جاء فيها لبن ما هو ضامن للزيادة إلا بجنايته أو تغلبه، إن إذا جنى على ابنها ولا تغلب عليه ما رضي يسلم بعد أن بالغ هو ضامن لما جناها أو فرط أو تغلب عليه، تغلب عليه عطل رفض رفض أن يسلمه إله إله هذه مسألة حسرة والله فإن المعكة ما نجي الشارع فيها لكنها مسألة صعيبة لا تأمل والوقت قد يجرب ولا حد يفهم واحد إذا نجي عجل إنه هذا خير نحن لا نقرأها لا نقرأها نحن نجي قولها غير مشروط غير حال أي إجابتها غير مشروط أما شرط للإجابة في كلام صاحب القلب بلاغت مع ذاتها من أجل ذاته هو المشروط لكن قولها معادن مثل ما يخبر ابنها ما ادري قال لنا عندنا نابر ما ادري النبي ولا خير يجوز عادي في ثمانين ينقول لكن وراها محاضر فاذا جانا يقهضان مديدا الوري إذا جاء غرامة بدون شيء إما كدر وكدرة ما ناسب فالولي ضامن يمكن أن تفعلنا الكل يمكن أن تفعل ما كلف العبد هذا النابل موجود النابل موجود للنكاح الله يداري للإنسان محتاج للزواج ثم شنو نقول؟ نجد كلف ملا ما بحكي جاب الله الأبائل يقدروا ما يحن ما بيجي لنا شو عن داية خارج جاب الله أبدا ما أحتر نبي يقول له هذا ما يجي يعني ما يلي